حديث هزار حفصة شست نهر عن أنس رضي الله عنه قال شساء أنس خدج رازبة يجوتي ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب بيشتن في غنبري صلاة خد السربن شزات ندانا ينجبر شجن كجن كدخو بحس زاده نكاح يزواج وكيوي زادي او پیغمبری صلابت خود السر بنجبر زینب دانای وقت اینای بخو ارویجتن او لما بشاه پیغمبری صلابت خود لبن معزومات خو ولی ما خو اپزا کبتن تمام کر او درست کر او زیده تر نه اولاش هم یابتر